السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من شرائع الإسلام وكرره على عباده مرة في كل عام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم عليه وعليهم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من برنامج المناسك العاشر، والكتاب المقروء فيه هو مسند المناسك لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله مسند الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال مصنفه وفقه الله: مسند الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرد فقد حل وعليه الحد من قابل. قال عكرمة: سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق. وأخرجه بقية أصحاب السنن أيضا كلهم من حديث حجاج به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. تبيين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية، وفيها مسائل. المسألة الأولى: ساق المصنف هذا الحديث من طريق أبي داود، وهو سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، واسم كتابه كتاب السنن. والمسألة الثانية: وقع في هذا الحديث من المبهمات قوله عن عكرمة، وهو عكرمة البربري مولى ابن عباس، عكرمة البربري مولى ابن عباس أبو عبد الله المكي. ومنها قوله: حدثنا يحيى، وهو يحيى بن سعيد التميمي أبو سعيد القطان البصري. ومنها قوله: حدثنا مسدد، وهو مسدد بن مسرهد الأسدي أبو الحسن البصري. المسألة الثالثة: هذا الحديث من الأحاديث التي اتفق عليها أصحاب السنن، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، واتفاقهم بالمحل الأعلى من جهة بيان الأحكام، لأن الكتب المصنفة على السنن والأبواب يراد منها تخريج الأحاديث المحتج بها في الأحكام، ذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة. فالحديث الذي يخرجه أصحاب السنن ويتفقون عليه هو من الأحاديث العالية في باب الاحتجاج في الأحكام، وإن كان ضعيفا، فإدخالهم هذا الحديث في الأبواب المصنفة في الدين دليل على أن الحديث المخرج اتفاقا بينهم من الأحاديث التي احتج بها أهل العلم في أبواب الأحكام، فيستفاد هذا من تخريجهم الحديث ولو لم تستفد الصحة، فإن الصحة لا تستفاد من اتفاق الأربعة بخلاف اتفاق الشيخين، وإنما يستفاد منها كون الحديث المتفق عليه بينهم من الأحاديث المحتج بها في أبواب الأحكام. وهذا الحديث قد أخرجه الأربعة من حديث حجاج الصواف بهذا الإسناد، ورجاله ثقات، إلا أن حجاجا خولف في إسناده فرواه معمر ويحيى ابن سلام عن يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو، فزاد في إسناده عبد الله فزاد في إسناده عبد الله بن رافع. وقدم البخاري هذه الرواية وإسنادها صحيح، ويشبه أن يكون عكرمة سمعه من عبد الله بن رافع عن الحجاج لتصريحه بالسماع في هذه الرواية عند أبي داود قال سمعت، وسمعه أيضا من عبد الله بن رافع عن الحجاج، فيصح من الوجهين. وكيفما كان فإن الحديث حديث صحيح. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيها مسائل. فالمسألة الأولى أن الحصر بالمرض كالحصر بالعدو، وأهل العلم متفقون على أن حبس العدو الناسك إحصار، واختلقوا في عد حبسه بمرض ونحوه حصرا. والصحيح من القولين أن من حصر بمرض كمن حصر بعدو، فمن أنواع الإحصار الإحصار بالمرض ونحوه، لقوله في هذا الحديث من كسر أو عرج بفتح الراء لا بكسرها، فإن عرج بفتح الراء فعل يطلق على من انتابه العرج لعلة، أما بكسرها فهو فعل لمن لزمه العرج خلقة، ففرق بين المعنيين بحركة الفعل. فإذا قيل عرج فلان أي انتابته علة أورثته العرج، وإذا قيل عرج فلان أي وقع له ذلك خلقة. والمسألة الثانية أن من حصر عن نسكه حل منه بذبح هديه وحلق رأسه، فإن كان سائقا الهدي ذبح هديه، وإن كان لم يسق الهدي لزمه هدي في أصح القولين، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فيذبح هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره. والمسألة الثالثة أن المحصر عليه مثل نسخه من قابل، أي من السنة المقبلة، إن كان حجا جاء بحج، وإن كان عمرة جاء بعمرة. وأهل العلم متفقون على إيجاب القضاء في حق من كان نسكه واجبا بأصل الشرع أو بالندر، فمن قصد عمرة الإسلام أو حجته أو ندر عمرة أو حجة ثم حصر بمرض أو عدو وجب عليه القضاء من قابل اتفاقا. واختلفوا في من كان نسكه تطوعا كمن قضى عمرة الإسلام وحجته ثم أراد أن يتطوع بعمرة أو حج فحصر عنها، فهل يجب عليه القضاء أم لا؟ قولان لأهل العلم. ومذهب الجمهور وجوب القضاء، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بإتمام الحج والعمرة، لمن شرع فيهما، كما قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. والمحصر حل منهما لعذر، وبقي الإتمام في ذمته. واحتج ابن القيم رحمه الله تعالى في ترك الإجاب بأن الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء كانوا أقل ممن خرج معه قبل في عمرة الحديبية، فلو كان ذلك واجبا لما تخلف أحد منهم. وهذا الحديث الوارد وهو في الصحيح في قلة العدد مورد احتمال، وتطرق الاحتمال إلى الدليل لا يترك معه القواطع الظاهرة من الكتاب والسنة على وجوب القضاء في حق من حصر عن نسكه. فأظهر القولين والله أعلم وجوب القضاء على المحصر، وفي القول الثاني قوة، إلا أن الأول هو الموافق لبراءة الذمة وسقوط الطلب عن العبد. نعم. أحسن الله إليكم. مسند خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى الدارقطني قال: حدثنا محمد بن مخلد قال: حدثنا علي بن زكريا التمار قال: حدثنا يعقوب بن حميد قال: حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموي قال: سمعت صالح بن محمد بن زائدة يحدث عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله تعالى مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار. تبين هذا الحديث في جملتين، فأما الجملة الأولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية، وفيها مسألتان. فالمسألة الأولى: ساق المصنف هذا الحديث من طريق الدارقطني، وهو علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 85 و300، واسم كتابه كتاب السنن. والمسألة الثانية: هذا الحديث من الأحاديث المتعلقة بأحكام الحج الخارجة عن الكتب الستة، فأخرجه الدارقطني بهذا الإسناد، وإسناده ضعيف لضعف راويه صالح بن محمد بن زائدة الكوفي، فإنه ضعيف عند أهل الحديث، بل قال البخاري منكر الحديث، وهذه كلمة شديدة، فمن قال فيه البخاري ذلك لم تحل الرواية عنه عنده. وكأن البخاري لمح تفرده بجملة من الأخبار لا يأتي بها غيره كهذا الحديث، فقال في نقده منكر الحديث. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من الدراية، مقصودنا منها الحج، ففيه مسألة واحدة، وهي استحباب سؤال الله المغفرة والرضوان والاستعادة برحمته من النار بعد الفراغ من التلبية، وهو قول جمهور أهل العلم، ولم يصح فيه خبر معين، لكن التلبية عمل صالح، والدعاء بعد العمل الصالح من مضان الإجابة، وهذا منشأ استحباب من استحب ذلك من أهل العلم، لا أخذا بالخبر لضعفه، بل بناء على القاعدة المقررة في الشرع من إتباع الأعمال الصالحة بالدعاء، إما تكميلا لها أو طلبا لمظنة الإجابة بعدها. وقوله في الحديث: كان إذا فرغ من التلبية، أي قول لبيك اللهم لبيك، وفراغ الناسك من التلبية يختلف باختلاف حال نسكه، فإن الناسك أحد اثنين، أولهما الحاج، وهذا يفرغ من تلبيته إذا شرع يرمي جمرة العقبة في أصح القولين، وهو مذهب الجمهور لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وفي لفظ في الصحيح حتى إذا أتى جمرة العقبة، وهذا يفسر أن قطع التلبية للحاج يكون عند إرادة البدء برمي جمرة العقبة في اليوم العاشر. والآخر المعتمر، وهذا يقطع تلبيته إذا شرع في الطوار، وهو مذهب الجمهور، فإذا أراد أن يشرع في طوافه لعمرته قطع تلبيته، لأن شروعه في الطواف تكون في فرد من أفراد نسكه، بدؤه في السنة بالتكبير، وقد ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه أن قطع التلبية يكون عند الطواف، عليه الجمهور، وهو أقيس وأرجح من مذهب ابن عمر أنه يقطع تلبيته إذا دخل الحرم. نعم. أحسن الله عليكم. مسند زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى الترمذي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال أبو عيسى الترمذي وهذا حديث حسن غريب انتهى، لم يروه أحد من الستة سواه، فهو من زوائده عليهم. تبين هذا الحديث في جملتين، فأما الجملة الأولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية، وفيها مسائل. المسألة الأولى، ساق المصنف هذا الحديث من طريق الترمذي، وهو ما اسمه؟ محمد بن عيسى الترمذي، المتوفى سنة 79 و200، والحديث مخرج في كتابه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. والمسألة الثانية، وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن أبيه وهو أبو الزناد واسمه عبد الله ابن ذكوان القرشي مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني، وهو مشهور بكنيته الأخرى أبو الزناد، ومنها قوله عن ابن أبي الزناد وهو عبد الرحمن ابن أبي الزناد واسم أبي الزناد عبد الله القرشي مولاهم المدني. والمسألة الثالثة، هذا الحديث مما تفرد به الترمذي، فلم يشاركه في روايته أحد من الستة، فهو من زوائده عليهم، وإسناده ضعيف، فإن عبد الله ابن يعقوب المدني لا يعرف، وقد تفرد بهذا الخبر عن أهل المدينة ورواه بعض الضعفاء عن ابن أبي الزناد أيضا ممن لا يحتمل حديثه، فلا يقوى بالمتابعة. وليس العض بالمتابعة منظور فيه إلى عدد الرواة، بل ينظر فيه أيضا إلى احتمال روايتهم عمن رووا عنه، وهذا الحديث إنما يعرف مخرجه من رواية عبد الله بن يعقوب، ثم رواه بعض الضعفاء أيضا، وتفرد هؤلاء الضعفاء برواية حديث مخرجه من راوي مجهول دال على شدة ضعفهم، ويشبه أن يكون في حق بعضهم من جملة سرقة الحديث. وسرقة الحديث هي أن يعمد الراوي إلى حديث لم يقع له فيرويه عمن تحتمل روايته له من جهة الإمكان، ومثل ذلك مما يتشدد في نبذه ولا يقوى بعضه بمثل هذه المتابعة. وباب الاعتبار باب عظيم عند المحدثين، وهو من علوم الأوائل، فإنه موجود في كلام الطبقة القديمة كسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي ثم من تبعهم كأحمد بن حنبل وأبي زرعة الرازي. فطريقة المحدثين قبول الاعتبار بالعض بالشواهد والمتابعات، إلا أنها جادة متوسطة عندهم بين اطراح المتابعات والشواهد كما جرى عليه بعض ظاهرية المحدثين، وبين من سار على التقوية بمجرد وجود المتابع والشاهد، فمجرد وجود العدد يقوي عندهم، وهذا مذهب ضعيف كمذهب الآخر. والمذهب المتوسط هو اعتبار ذلك في محله اللائق به، وكل حديث تهتف به من القرائن ما ينظر فيه إلى قبول الاعتضاد من عدمه كهذا الحديث. فهذا الحديث معروف مخرجه من رواية راوي المجهول ثم يروى من حديث بعض الضعفاء، فمثل هذا الحديث من رواية الضعفاء ولو كانوا ثلاثة لم يشتد ضعفهم لا يتقوى خبره، لأن مخرج الحديث المشهور الذي رواه الأئمة هو من طريق ذلك الرجل المجهول، فإما أن يكون غلطا منهم أو سرقة منهم أو ممن دونهم. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج، ففيه استحباب الاغتسال عند إرادة الدخول في النسك، وهو مذهب الجمهور، وتقدم أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع شيء، وإنما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أمره أسماء بنت عميس لما نفست أن تغتسل، فقال لها اغتسلي واستثري بثوب، ولم يكن ذلك الغسل رافعا لحدثها، وإنما كان دافعا للأذى عنها، فأمرها أن تغتسل وأن تشد عليها ثوبا دفعا لأثر الدم. فالظاهر أن السنة استحباب الغسل في حق من وجد أذية في بدنه من رائحة أو وسخ أو غير ذلك، فيستحب في حقه، فإن لم يوجد هذا المعنى لم يكن ذلك مستحبا. وهذا هو الثابت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة أنه كان ربما اغتسل وربما توضأ. نعم، أحسن الله عليكم. مسند السائب بن خلاد الأنصاري رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى أبي داود قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خالد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه وسلم فأمرني أن أمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما. وأخرجه بقية أصحاب السنن أيضا كله من حديث عبد الله به، لكن لفظ الترمذي بالإهلال والتلبية، ولفظ النسائي بالتلبية، ولفظ ابن ماجه بالإهلال. وقال الترمذي وحديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح. تبيين هذا الحديث في جملتين، فأما الجملة الأولى وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية ففيها مسائل. فالمسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق أبي داود وهو سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 75، والحديث مخرج في كتابه المسمى بكتاب السنن. والمسألة الثانية، وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا القعنبي، وهو عبد الله ابن مسلمة الحارثي القعنبي أبو عبد الرحمن البصري، ومنها قوله عن مالك وهو مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله المدني. والمسألة الثالثة، هذا الحديث مما اتفق عليه أصحاب السنن، وتقدم رتبة ما اتفقوا عليه من الحديث احتجاجا به في الأحكام، وإسناد هذا الحديث صحيح، وقد صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم والبيهقي. ووقع في إسناده اختلاف، والمحفوظ منه هذا الوجه أنه من حديث الخلاد بن السائب عن أبيه السائب بن خلاد رضي الله عنه، وأما من رواه عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني فقد غلط. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحد، ففيه مسألة واحدة وهي استحباب رفع الصوت بالإهلال والتلبية. واختلف رواة هذا الحديث في تعيين هذين اللفظين، فوقع عند الترمذي بالإهلال والتلبية، وعند أبي داود بالإهلال أو قال بالتلبية على الشك. واقتصر النسائي على لفظ التلبية، واقتصر ابن ماجه على لفظ الإهلال. والإهلال اسم للتلبية، فإذا لبى الإنسان سمي مهلا، وإذا جمع بينهما حمل على ما يصدق اللفظين بأن يكون الإهلال التلبية بالنسك عند بدئه والشروع فيه، بأن يكون الإهلال التلبية بالنسك عند بدئه والشروع فيه، كأن يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة، وتكون التلبية هي الإهلال باللفظ الوارد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فيكون الحديث كيفما دار لفظه صحيح المعنى، فإذا ذكرت التلبية دلت على الإهلال، وإذا ذكر الإهلال دل على التلبية، وإذا جمع بينهما حمل الإهلال على التلبية للبدء في النسك والشروع فيه، وحملت التلبية على ما بعد ذلك. نعم. مسند الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. وأخرجه مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك به مثله. تبيين هذا الحديث في جملتين، فأما الجملة الأولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية، وفيها مسائل. في المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 56 و200، والحديث مخرج في كتابه الصحيح، واسمه الجامع المسند الصحيح المقتصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. والمسألة الثانية، وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم دائم تحرصون يا اخوان ان امكن تحفظ قبيلته وكنيته وبلده، وهو محمد بن مسلم القرشي، يقال له الزهري لانهم بني زهره. محمد بن مسلم القرشي كنيته ابو بكر المدني، ابو بكر المدني. ومنها قوله اخبرنا مالك، وهو من أحسنت مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله المدني. المسألة الثالثة، هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم ومداره عندهما من حديث مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج، ففيه مسألة واحدة وهي تحريم أكل لحم الصيد البري على المحرم، وظاهر هذا الحديث عمومه، وهو مذهب جماعة من أهل العلم. والصحيح جمعا بين الأخبار أن أكل لحم الصيد البري إنما يحرم على المحرم إن صيد لأجله، أن أكل لحم الصيد البري إنما يحرم على المحرم إن صيد لأجله، كما اتفق للصعب بن جثامة إذا صاد حمارا وحشيا وأهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بالأبواء أو بودان، وهما موضعان على الطريق القديم بين مكة والمدينة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأى ما في وجهه من التغير اعتذر إليه فقال إنا لم نرده عليك إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، فإن صيد لغيره جاز له أن يأكل منه، كما يأتي في حديث أبي قتادة الأنصاري في الصحيح لما صاد حمارا وحشيا فأكل منه أصحابه وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم بقية بقية، فإذا كان الصيد البري لم يصد لأجل المحرم جاز أن يأكل منه، وإن صيد لأجله حرم ذلك، وهو مذهب جمهور أهل العلم خلافا لمن ذهب إلى تحريمه مطلقا. نعم أحسن الله عليكم. مسند عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى أبي داود قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك حا وحدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النحر وأخرجه بقية أصحاب السنن أيضا كل من حديث مالك فيه بألفاظ متقاربة وقال الترمذي حديث حسن صحيح. تبين هذا الحديث في جملتين، فأما الجملة الأولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق أبي داود وهو سليمان بن أشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 75 و200 والحديث مخرج في كتابه المعروف باسم السنن. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله أخبرني مالك وفي الإسناد الآخر عن مالك وهو مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله المدني، ومنها قوله أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب الأموي مولاهم أبو عبد الرحمن المصري، ومنها قوله حدثنا ابن السرح وهو أحمد بن عمرو المصري يكنى بأبي الطاهر وشهر بالنسبة إلى جده السرح فيقال فيه ابن السرح. والمسألة الثالثة هذا الحديث من الأحاديث التي اتفق عليها أصحاب السنن من حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر بهذا الإسناد، وإسناده صحيح وقد صححه الترمذي فقال حديث حسن صحيح. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسائل، ففيها مسائل. فالمسألة الأولى وجوب المبيت في ليالي منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في ترك البيتوتة فيها، والرخصة لا تتعلق إلا بواجب، وهذا أصح قولي أهل العلم أن المبيت بها واجب وليس بسنة، ويرخص لمن كانت له حاجة ظاهرة كرعاء الإبل فإنهم يحتاجون إلى القيام على إبلهم وتعليفها برعيها في مضان الكلى، فرخص لهم في ترك المبيت، ومن كانت حاجته كحاجتهم متأكدة رخص له في ذلك. والمسألة الثانية جواز جمع رمي الجمار في أيام التشريق لمن رخص له في ترك المبيت ترفقا به، وهو مذهب الجمهور لقوله في هذا الحديث يرمون يوم النحر أي جمرة العقبة ثم يرمون الغد يعني الحادي عشر ومن بعد الغد بيومين يعني الثاني عشر، فيجمعون رمي الحادي عشر والثاني عشر في يوم الثاني عشر ثم يتعجلون إن كانوا متعجلين، وإن كان متأخرا إن شاء جمع الحادي عشر والثاني عشر وبقي إلى أن يرمي الثالث عشر، وإن شاء جمع الثالث الثاني الحادي عشر والثاني عشر إلى اليوم الثالث عشر فيه. وإنما اتفق لرعاء الإبل أنهم كانوا يرجعون في اليوم الثاني عشر للحاجة إلى شد الأحمال في السفر، سواء أقاموا ذلك اليوم حتى يرموا من الغد وهو اليوم الأخير من أيام التشريق، أو تعجلوا حينئذ. والرمي إذا أخر يقع أداء لا قضاء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية، فإن الحنفية والمالكية يرون أن الرمي المؤخر يقع قضاء لأن كل يوم يستقل برميه. والصحيح أن رمي الجمار نسك واحد، وأن أصحاب الأعذار لهم أن يجمعوا رميهم ويقع عنهم أداء لا قضاء. نعم. أحسن الله عليكم. مسند عبد الله بن بحينة الأزدي رضي الله عنه في الإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتدم بلحي جمل من طريق مكة. بلحي وبلحيي ضبطان لهذه الكلمة، وهو موضع بلحي جمل أو بلحيي جمل، موضع معروف في طريق مكة. نعم. أحسن الله عليكم. احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه، وأخرجه مسلم قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال به مثله، ولم يذكر بلحي جمل. تبين هذا الحديث في جملتين، فأما الجملة الأولى وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية ففيها مسائل. فالمسألة الأولى، ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 56 و200، والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من حديث من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. والمسألة الثانية، وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن علقمة، وهو علقمة بن أبي علقمة القرشي مولاهم المدني، علقمة بن أبي علقمة القرشي مولاهم المدني. ومنها قوله حدثني سليمان، وهو سليمان بن بلال القرشي مولاهم أبو محمد المدني. ومنها قوله حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل بن عبد الله الأصبحي أبو عبد الله المدني، ويعرف بابن أبي أويس، ويعرف بابن أبي أويس. والبخاري تارة يقول حدثنا إسماعيل وتارة يقول حدثنا ابن أبي أويس، وهو هذا الرجل. والمسألة الثالثة، هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، فهو مما خرج عند البخاري ومسلم معا. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج، ففيه مسألة واحدة وهي جواز الحجامة للمحرم، فيجوز للمحرم أن يحتجم، وإن أمكنه بلا قطع شعر فهو أفضل، وإن حلق شيئا من شعره جاز ذلك ولا فدية عليه في أصح أقوال أهل العلم، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية الحفيد، لأن الفدية إنما تجب في حلق الرأس كله، والمحتجم يحلق شيئا قليلا من شعر رأسه، وحامله على ذلك الحاجة أو الضرورة، فإن الحجامة إنما تصنع للتداوي. نعم. أحسن الله عليكم. مسند عبد الله بن الزبير القرشي رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى أحمد بن حنبل قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا حبيب بن المعلم عن عطاء عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في هذا. تبين هذا الحديث في جملتين، فأما الجملة الأولى وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية ففيه مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق أحمد بن حنبل وهو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله صاحب المسند المتوفى سنة 41 بعد 200، والحديث مخرج في كتابه المسند. في لطيفة من اللطائف، حنبل جد لأحمد واسم أبيه محمد، لماذا تركت النسبة إلى الأب؟ ما الجواب؟ طلبا للتمييز، هذا وجه حسن. ايش جده هو الذي رباه، هذا وجه قوي، لان اباه مات واحمد صغير فنشا في كنف جده، لكن الاقوى من ذلك هو أن حنبلا جد الإمام أحمد كان مشهورا، فهو داعية من دعاة العباسيين، فكان أعظم شهرة من أبيه فنسب إليه، وكان له ذكر ومقام عند بني العباس فشهر بالنسبة إليه. والمسألة الثانية في هذا الحديث من المهملات قوله عن عطاء، وهو عطاء بن أبي رباح، واسمه أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي. ومنها قوله حدثنا يونس، وهو يونس بن محمد البغدادي أبو محمد المؤدب، يونس بن محمد البغدادي أبو محمد المؤدب. والمسألة الثالثة، هذا الحديث من زوائد الإمام أحمد على أصحاب الكتب الستة، وتفرد الإمام أحمد عن حديث من الأحاديث في الكتب الستة مظنة قبوله غالبا، لكن ينبغي أن يتنبه إلى موارد الإعلال فيها في أحاديثه تلك، وهذا هو الغالب عليها، فإنها تكون من رواية رجال ثقات أو مقبولين، لكن الحديث يكون وهما من أحد رواته كهذا الحديث، فإن هذا الحديث مما صحح عند قوم، والأشبه أنه غلط، وأن المحفوظ هو رواية عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر عند أحمد نفسه، فهو من حديث جابر بن عبد الله لا من حديث عبد الله بن الزبير، وإسناده في رواية جابر إسناد صحيح، وآخره وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، وهي أبين من هذه اللفظة. فالمحفوظ كونه من حديث جابر عند أحمد من رواية عبد الكريم الجزري عن عطاء، أما كونه من رواية عبد الله بن الزبير فغلط من حبيب المعلم رحمه الله. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا الحج، ففيه مسألة واحدة وهي فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمراد بالمسجد الحرام الحرم كله في أصح القولين، وهو مذهب الجمهور. فإذا صلى في أي موضع من الحرم وقعت له المضاعفة المذكورة. وأما المسجد النبوي فالمراد به مسجده صلى الله عليه وسلم دون بقية حرم المدينة، لقوله في الحديث صلاة في مسجدي، فخص مسجده دون بقية حرم المدينة، فتختص المضاعفة بالمسجد النبوي دون غيره. وكل ما وقع عليه اسم المسجد النبوي ولو لم يكن من البناء الأول وقعت فيه المضاعفة، لأن الزيادة تتبع المزيد، فما زاده الخلفاء من عهد بني أمية إلى يومنا هذا مما هو داخل في بناء المسجد فإن المضاعفة تقع فيه لوقوع اسم المسجد عليه. واختلف أهل العلم في الصلاة المضاعفة بالأجل المذكور، هل هي كل صلاة فرضا أم نفلا أم تختص بالفرض؟ فمذهب الجمهور اختصاصها بالفرض، والصحيح وقوع ذلك في النفل أيضا، وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم ومحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ومحمد الأمين الشنقيطي. أحسن الله عليكم. مسند عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه. منين استفاد العموم في هذا الحديث؟ عموم الفرض والنفل من كلمة، لأنها في سياق نكرة في سياق الامتنان. أحسن. وأصح القولين أن النكرة في سياق الامتنان تعم، وليس لأنها نكرة في سياق الإثبات، وإنما لأنها نكرة في سياق أخص من الإثبات وهو الامتنان، فالمناسب لفضل الله عز وجل فيما امتن به أن تكون للعموم. نعم. لذلك المسألة هذه مبحثها أصولي، ولابن القيم في بدائع الفوائد فصل تكلم فيه عن هذه القاعدة في بدائع الفوائد، وكذلك تبعه الأمير الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه. نعم. أحسن الله عليكم. مسند عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه في الإسناد المتقدم إلى مسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومتها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. وأخرجه البخاري من حديث عمرو به نحوه لفظ مسلم أتم. تبين هذا الحديث في جملتين، فأما الجملة الأولى ففي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية، وفيها مسألتان. في المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق مسلم، وهو مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 61 و200، والحديث مخرج في كتابه الصحيح، واسمه إيش؟ المسند الصحيح المختصر. البخاري يزيد عليه بكلمة الجامع في أول، مسلم المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، وقدم لفظ مسلم لأنه أتم، والمناسب في أحاديث الأحكام الإتمام، والمناسب في أحاديث الأحكام الإتمام، ولهذا نزل كتاب البلوغ المرام من هذه الجهة عن عمدة الأحكام، فإن عمدة الأحكام تساق فيها الألفاظ تامة. أما كتاب بلوغ المرام فإنه يختصر الحديث اختصارا شديدا. وانظر في كتاب الشهادات لما ذكر حديث أبي بكر الثقفي في شهادة الزور كيف اختصر اختصارا شديدا، مع أن الحديث حديث قصير أصلا. فعظم كتاب عمدة الأحكام لأجل هذا الأمر، مثله كتاب المنتقى للمجد بن تيمية، بل المنتقى للمجد بن تيمية يعظم عند الحنابلة من جهة أخرى، وهو أنه خرج من ألفاظ الأحاديث المختلفة ما يكون حجة للحنابلة، فهو يخرج اللفظ الذي يناسب مذهب الحنابلة ولا يخرج أي لفظ من الحديث، بل إذا كان الحديث واقعا على ألفاظ وأحدها أظهر في الدلالة على مذهب الحنابلة قدمه رحمه الله تعالى. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج، ففي هذا الحديث تحريم مكة والمدينة وأنهما جميعا حرم. وتقدم أن المواضع بالنسبة إلى كونها حرما تنقسم إلى أربعة أقسام. فالقسم الأول ما هو حرم باتفاق وهو مكة المكرمة، والثاني ما هو حرم عند الجمهور وهو المدينة النبوية خلافا للحنفية، والصحيح أنه حرم. والقسم الثالث ما هو حرم عند بعض أهل العلم وهو وادي وج بالطائف عند الشافعية، والصحيح أنه ليس بحرم لضعف الحديث الوارد فيه. والقسم الرابع ما ليس حرما بالاتفاق وهو بقية المواضع من الأرض. نعم. أحسن الله عليكم. مسند عبد الله بن عباس القرشي رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر بن وزهير بن حرب تفخيم الراء رققتها بالمرة. نعم. وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن الإخوان يقول حنا في درس تجويد ولا درس حديث؟ نحن في درس بلسان العرب، والعرب لا ترقق في مثل هذا الموضع، والأحاديث تقرأ على الوجه الأكمل من المخارج. فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التجويد في الحديث كالتجويد في القرآن، وهو اختيار علي بن علي الشبرملسي، نقله تلميذه ابن بودير في شرح البيقونية. ولا ريب أن ما تعلق منها بالصفات والمخارج يتعين فيه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أفصح العرب، وينبغي على طالب العلم أن يجري في كلامه وقراءته على لغة العرب الفصيحة. وكان القدماء يذكرون ما يتعلق بما يسمى بمباحث التجويد في كتب النحو كما ذكره سيبويه والمازني وغيرهما. نعم. أحسن الله عليكم. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي راكما بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت أبي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. انفرد بروايته مسلم دون البخاري. تبين هذا الحديث في جملتين، فأما الجملة الأولى ففي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية، وفيها مسألتان. فالمسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق مسلم، وهو مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 61 و200، والحديث مخرج في كتابه الصحيح، واسمه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية هذا الحديث ممن فرد بروايته مسلم دون البخاري، فهو من زوائده عليه. طيب، هذا الحديث في شيء من المهملات؟ ها؟ ما الجواب؟ في شيء مهمل؟ محمد لا، هذا معروف، هو أشهر من أبي بكر من عبد الله بن محمد، فهذا معروف عندهم. المهمل هو الذي يحتاج إلى تبيينه ليوقف عليه. لو قال قائل بن عيينة، فالجواب أنه مبين بعد ذلك بن عيينة، لكن فيه ابن أبي عمر، ابن أبي عمر، وهو هذه المسألة الثالثة. المسألة الثالثة في هذا الحديث من المهملات قوله وابن أبي عمر، وهو محمد ابن أبي عمر العدني المكي. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية مقصودنا منها الحج، ففيه مسألة واحدة وهي صحة حج الصبي ولو لم يميز. والصبي في كلام العرب يتعلق بالصغير الذي لم يفطم، ثم جعلوه اسما لما قاربه، وعند بعضهم أنه يكون كذلك فإذا بلغ سبعا سمي غلاما، فيصح الحج من صبي غير مميز، وأولى منه من صبي مميز. ونقل الطحاوي الإجماع على ذلك، وفيه خلف، لكن لا ريب أن الصحيح صحة الحج منه. وهذه الحجة لا تجزئه عن حجة الإسلام، بل إذا بلغ وجب عليه الحج، كما سيأتي في حديث ابن عباس: أيما صبي حج فبلغ الحنث وجبت عليه حجة أخرى. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. وأخرجه مسلم قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك به مثله. تبين هذا الحديث في جملتين، فأما الجملة الأولى ففي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية، فيها مسائل. المسألة الأولى: ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري، وهو محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 56 و200، والحديث مخرج في كتابه الصحيح، واسمه الجامع الصحيح المسند، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. والمسألة الثانية: وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابن شهاب، وهو من؟ محمد بن مسلم القرشي أبو بكر المدني، وشهاب جد له ينسب إليه. ومنها قوله: أخبرنا مالك، وهو مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله المدني. المسألة الثالثة: هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فهو من الدرجة العالية في الصحة. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا به الحج، ففيه مسألة واحدة، وهي وجوب إنابة العاجز غيره لأداء الحج عنه، وجوب إنابة العاجز غيره لأداء الحج عنه. فمن كان عاجزا لكبره أو مرضه لا يتمكن من الحج بنفسه، أناب غيره إن وجد سعة من المال، فإذا كان له مال وجب عليه أن ينيب حاجا يحج عنه. والمشروع أن يحرم بالحج من الميقات، وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن من ناب عن أحد حج عنه من بلده مذهب ضعيف، والمناسك إنما وقت الدخول فيها بالمواقيت، ولا ريب أن الأكمل أن يكون من بلده ليحاكي أداءه، فإن تعذر ذلك جاز من أي بلد كان، فله أن ينيب من شاء من الناس كي يحج عنه. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ندرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. انفرد بروايته البخاري دون مسلم. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى 56 و200، والحديث مخرج في كتاب صحيح واسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن أبي بشر وهو جعفر ابن إياس اليشكري، جعفر ابن إياس اليشكري أبو بشر البصري، ومنها قوله حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، الوضاح ابن عبد الله اليشكري أبو عوانة الواسطي. والمسألة الثالثة انفرد بهذا الحديث البخاري دون مسلم فهو من زوائده عليه. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيها مسألة واحدة، وهو أن من مات وقد تعلق بذمته حج واجب بأصل الشرع كحجة الإسلام أو بنذر وجب الحج عنه فيحج عنه من ماله، ولو لم يوص بذلك لثبوته في ذمته، فإن كان لا مال له حج عنه أولياؤه. ومذهب جمهور أهل العلم أن حج أولياء الميت عنه في قضاء حجه ليس بواجب عليهم وإنما يستحب له، والأظهر أنه إذا كان ولي الميت أبناؤه وجب عليهم لاندراجه في جملة ما يؤمرون به من بر والديهم. فإذا مات رجل وفي ذمته حج واجب وجب على أبنائه أن يحجوا عنه قياما بحقه من البر. أما إن كان ولي الميت غير ولد له فالأظهر أنه لا يجب عليه وإنما يستحب له. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى البيهقي قال أخبرنا أبو الحسن المقري قال حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنت فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. بيان هذا أو تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البيهقي وهو من أحمد ابن الحسين، أحمد ابن الحسين البيهقي المتوفى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. والحديث مخرج في كتابه السنن المسمى بالسنن الكبير أو الكبرى، تمييزا له عن كتابه الآخر السنن الصغير أو السنن الصغرى. والمسألة الثانية، وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن أبي ظبيان وهو حصين ابن جندب الجنبي، حصين ابن جندب الجنبي نسبة إلى الجنب، أبو ظبيان الكوفي. ومنها قوله حدثنا شعبة وهو إيش؟ أحسن. اللي ما يعرف شعبة لا يشتغل بالحديث، يعني شعبة الجبل لابد معرفة الأئمة الذين يدور ذكرهم يحفظها الإنسان. وعلم الرجال فيه أصول مثل الحديث الأربعين النووية، فيه رجال لابد من معرفتهم. يأتي الطالب يحضر درس في الرجال أو في العلل أو غيره ولا يعرف شعبة ابن الحجاج العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري رحمه الله تعالى. ومنها قوله أخبرنا أبو الحسن المقرئ وهو علي بن محمد المقرئ أبو الحسن المهرجاني، أبو الحسن المهرجاني. والمسألة الثالثة، هذا الحديث مما أخرجه البيهقي في السنن بهذا الإسناد، وأخرجه جماعة غيره منهم ابن خزيمة والحاكم المستدرك من حديث محمد بن المنهال به، ورجاله ثقات إلا أن رفعه غلط والمحفوظ وقفه، ذكره ابن خزيمة في الصحيح وابن حجر في بلوغ المرام، فلا يثبت هذا الحديث مرفوعا وإنما يثبت موقوفا من كلام ابن عباس. طيب هنا سؤال، إذا كان هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة والحاكم وهما أقدم من البيهقي، لأن الحاكم شيخ للبيهقي وابن خزيمة قبله بطبقتين، فلماذا عدل عنهما وعزي الحديث إلى البيهقي وأسنده المصنف من طريقه؟ ما الجواب؟ والمقصود هنا بيان دلائل المحتج، لأن كتاب السنن للبيهقي كتاب أحكام، وقد درج أهل الحديث على العناية به بعد الكتب الستة والمسند والموطأ والدارمي، فإنه الكتاب العاشر لهن، ونصوا على ذلك فيما يستحب سماعه من كتب الحديث. والمصنفون في أحاديث الأحكام اعتنوا بالعزو إليه كابن حجر في بلوغ المرام، فإنه عزى هذا الحديث في بلوغ المرام إلى البيهقي. أما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج، ففيه مسألة واحدة، وهو أن من حج قبل وجوب الحج عليه وجبت عليه حجة أخرى للإسلام، فإذا حج الصبي قبل أن يبلغ أو حج العبد قبل أن يعتق فإنه يجب عليه أن يحج حجة أخرى. وأما الأعرابي فالأظهر استحباب ذلك لا وجوبه، فإذا حج الأعرابي قبل هجرته إلى دار الإسلام وقع منه ذلك الحج واستحب له أن يحج حجة أخرى. لماذا؟ طيب لماذا نص على الأعرابي هنا والأظهر الاستحباب؟ لأن الوجوب سقط بالحجة الأولى صحتها منه، وإنما استحب له لأن الناشئ في بلاد البادية الغالب عليه الجهل بالأحكام، فربما وقعت منه حجته على غير التمام، فاستحب له إذا نزل بدار الإسلام وتعرف إلى الأحكام أن يحج حجة أخرى بعد ذلك، ومحل ذلك في من وجبت عليه إذا كان بلوغه أو عتقه بعد عرفة، فلو حج حاج من الصبيان أو من الرقيق ثم بلغ الصبي يوم عرفة أو عتق العبد حينئذ وقعت منه تلك الحجة حجة للإسلام ولم يؤمر بقضائها لأن الحج عرفة. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حادة وإنك تجبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك. وأخرجه البخاري من حديث سفيان به نحوه ولفظ مسلم أتم. تبين هذا الحديث في جملتين، فأما الجملة الأولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق مسلم وهو إيش؟ خلاص هذا مفروض مثل الفاتحة، مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 61 و200، والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن أبي معبد وهو نافذ مولى ابن عباس، نافذ آخره ذال، نافذ مولى ابن عباس أبو معبد المكي. والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث سفيان بن عيينة به ولفظ مسلم أتم فقدم لأجل ذلك. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية مقصودنا منها الحج، ففيه مسألة واحدة وهو اشتراط المحرم للمرأة الناسكة في سفرها، فيجب أن يكون مع المحرمة بالنسك من عمرة أو حج إذا احتاجت إلى السفر إليهما من خارج مكة أن يكون معها محرم، ولا تحج وحدها ولا مع نساء في أصح القولين. فإن مذهب جماعة من فقهاء الشافعية المالكية والشافعية صحة حج المرأة إذا كانت مع نساء ثقات، والقول الآخر أن حج المرأة حينئذ محرم، أنه محرم. المذهب الأول جواز حج المرأة مع النساء الثقات، جواز حج المرأة مع النساء الثقات. والمذهب الثاني حرمة حج المرأة مع النساء الثقات وهو الأصح من القولين لصحة الأخبار بذلك كما قال ابن المنذر، ولا معارض لها. فإن قال قائل فقد ثبت عن ابن عباس هذه الدربة في الفهم، ونحن ما نستطرد شرح الأحاديث على وجه الوفاء يحتاج أيام، وليس المقصود من التعليم أن تقول كل ما تعرف، المقصود من التعليم أن تأخذ بيد المتعلمين في نفعهم، ولهذا وقع التعليق بحسب المقام. ومنه أن مما ينتفع به المتعلم الجواب عما ثبت عن ابن عباس عن ابن عمر أنه حج بموليات له، فهؤلاء نسوة من موالي ابن عمر رضي الله عنهما وحج بهن ولا محرم لهن، ما الجواب؟ دائما الإمام مالك ذكر وابن تيمية بسط هذا الأصل، لا يأتي أحد يستدل بشيء على خلاف الأدلة إلا وفيما استدل به جواب عما قال به. والجواب ما هو؟ ها؟ لا، ليس محرم، هن عتيقات اعتقهن، ولات يعني اعتقهن. ها؟ ايش؟ طيب خلاص تسقط عننا اسبان الحج استطاعة. احسن، هذا من الأجوبة. من الذي يقوم على رعاية الأرقاء؟ سيدهن ولو اعتقهن. ولذلك في بعض البلاد لما اعتق الرقيق قال كثير منهم لا مأوى لنا إلا أنتم، فاختاروا البقاء عند أسيادهم لأنه لا يقوم على حفظهن ورعايتهن إلا سيدهن. فلما خشي أو خشينا على أنفسهن التضييع ذهبنا مع ابن عمر، فغالبا لا يأتي شيء على خلاف الأدلة إلا وفيه علة موجبة، ولو قيل بأنهن باقيات على كونهن من موالي ابن عمر فهو محرم لهن حينئذ بملك اليمين، فيكن تابعات له. نعم. وهذا مثل الفقيه دائما ينظر إلى مقاصد الأحكام. مثل مسألة، رجل جاء يستفتي في أنه قدم من الحج، قدم إلى الحج ولا يعرف أحد بمكة، وقد لحق الحيض بنتا من بناته، والدخول بالحائض في المسجد في مذهب الجمهور إيش؟ عدم الجواز. ولكنه إذا ترك هذه البنت وكانت صغيرة خارج المسجد خشي عليه، خاف خوفا عظيما عليها، إما من ضياعها أو التعدي عليها أو غير ذلك، فحينئذ تناسب الحال أن يجعلها في مكان آمن في المسجد، لكن يجب عليها أن تستثفر بثوب وتأمل خروج شيء من الدم، وهذا نظر فيه إلى مقصد الشرع في حفظ الرعية وعدم تضييعها، ومن هذا الجنس ما وقع في هذا الخبر. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى أبي داود قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وهناد بن السري المعنى واحد، قال إسحاق حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال حدثت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وأخرجه ابن ماجه من حديث عبدة بن سليمان به نحوه، وفيه قريب لي دون شك، وآخره فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. تبين هذا الحديث في جملتين، فأما الجملة الأولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الأولى، ساق المصنف هذا الحديث من طريق أبي داود وهو سليمان بن أشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 75 بعد 200، والحديث مخرج في كتابه المعروف باسم السنن وينسب إليه فيقال سنن أبي داود. والمسألة الثانية، وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن عزرة، وهو عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي الكوفي، عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي الكوفي، ومنها قوله عن ابن أبي عروبة وهو سعيد بن أبي عروبة اليشكري، سعيد بن أبي عروبة اليشكري أبو النضر البصري، سعيد بن أبي عروبة اليشكري مولاهم أبو النضر البصري. وأما المسألة الثالثة فهذا الحديث أخرجه أبو داود بهذا الإسناد ورواه من أصحاب السنن أيضا ابن ماجه من حديث عبدة بن سليمان به نحوه بلفظه المذكور، واختلف في هذا الحديث رفعا ووقفا، والصحيح أن المحفوظ هو الموقوف، فإن رفعه خطأ كما قال الإمام أحمد، وقال ابن المنذر لا يثبت رفعه، فهو محفوظ من كلام ابن عباس. ومما ينبه إليه أن كثيرا من الموقوفات المحتج بها في المناسك هي عن ابن عباس. لماذا؟ كان من أهل أي منطقة؟ من أهل مكة، وهم أعلم بالمناسك، لأنه كان من أهل مكة وهم أعلم بالمناسك. ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد، يعني تقديم علم أهل مكة بالمناسك. ومر بنا غير مرة أثر يكون حجة هو عن ابن عباس موقوفا، فهذا الحديث موقوف عن ابن عباس. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية، ففيه مسألة واحدة، وهو عدم جواز الاستنابة عن غيره إذا لم يحج حجة الإسلام، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، والعمدة فيه هذا الأثر. ولا يعرف لابن عباس مخالف من الصحابة، وهو أصح من قول المخالفين الذين احتجوا بأن صحة النسك من العبد عن نفسه يضارعها صحته عن غيره، فإذا كان يصح عن نفسه صح أن يفعله عن غيره، وهذا دليل من جهة النظر، والأخذ بالأثر أولى. نعم، أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى أبي داود قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن أبي سنان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النون ليست مزيدة الألف والنون ليست مزيدة أحسن الله عليكم. نعم. أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. وأخرجه بقية أصحاب السنن أيضا سوى الترمذي من حديث الزهري به، ولفظ ابن ماجه كأبي داود. وأما النسائي فلفظه لو قلت نعم لوجبت، ثم إذا لا تسمعون ولا تطيعون، ولكنه حجة واحدة. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى بيان ما يتعلق به مهمات الرواية، وفيها مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق أبي داود وهو سليمان بن داود الأزدي السجستاني المتوفى سنة 75 بعد 200، والحديث مخرج في كتابه السنن. وأصحاب الكتب الستة كلهم اسم كتابه على غير المشهور إلا أبا داود وابن ماجه، فكتابهما السنن السنن، هذا احفظوها. أما البقية اسماء كتبهم أطول من هذه العبارة كما يعلم من مواضعه في هذا الإملاء. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن أبي سنان وهو يزيد بن أمية، يزيد بن أمية أبو سنان الدؤلي. المسألة الثالثة هذا الحديث مما أخرجه أصحاب السنن سوى الترمذي، وما أخرجه أصحاب السنن سوى الترمذي يقال فيه عند ابن حجر في البلوغ ماذا يقول؟ أخرجه، يقول أخرجه الأربعة إلا الترمذي. أما إذا كان المستثنى ابن ماجه فيقول أخرجه الثلاثة. وهذا الحديث إسناده ضعيف، لأن سفيان بن حسين وإن كان صدوقا إلا أن في حديثه عن الزهري ضعفا. فيه من المهملات أيضا من سنان الزهري، ما اسمه؟ محمد بن مسلم القرشي أبو بكر الزهري. وهذا الحديث بهذا الإسناد فيه ضعف، لأن سفيان وإن كان صدوقا أو ثقة عند قوم فروايته عن الزهري فيها ضعف، غير أنه توبع فرواه جماعة سواه عن الزهري عند النسائي والدارقطني والدارمي، ورووه عن الزهري عن أبي سنان بهذا الإسناد، فيكون الحديث بهذا الإسناد من حديث الزهري عن أبي سنان حديثا صحيحا، ويدل على صحته كثرة شواهده، فإن هذا الحديث يروى من حديث جماعة من الصحابة، منها حديث أبي هريرة عند مسلم في صحيحه. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية، ففيه مسألة واحدة وهي بيان وجوب الحج مرة واحدة في العمر، وجوب الحج مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا، وأن ما زاد على ذلك فإنه تطوع، وهو محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وأخرجه مسلم قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا وهيب به نحوه. تبين هذا الحديث في رحمك الله تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية، وفيها مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري، وهو محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 56 بعد 200، والحديث مخرج في كتابه الصحيح، واسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن أبيه وهو طاووس ابن كيسان الحميري مولاهم، طاووس ابن كيسان الحميري مولاهم أبو عبد الرحمن اليماني، ومنها قوله حدثنا ابن طاووس وهو عبد الله ابن طاووس الحميري مولاهم أبو محمد اليماني، ومنها قوله حدثنا وهيب وهو وهيب ابن خالد البصري. والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم، وهو أصح الأحاديث المروية في توقيت المواقيت المكانية. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من الدراية، ففيها مسألتان. فالمسألة الأولى بيان المواقيت الأربعة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمريد النسك من عمرة أو حج، وهي ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، وقرن المنازل لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن. أما توقيت ذات عرق وهي الضريبة اليوم فهو من اجتهاد عمر في أصح أقوال أهل العلم، والأحاديث المروية في توقيت ذات عرق من النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت. والمسألة الثانية بيان أن هذه المواقيت مؤقتة لمن أراد النسك، لقوله في الحديث ممن أراد الحج والعمرة، فمن لم يرد النسك جاز له أن يدخل دون إحرام، وهو مذهب الشافعي وأصح الأقوال في هذه المسألة، ويكون إحرام مريد النسك منهن سواء كان من أهلهن أو من غير أهلهن، لقوله في الحديث هن لهن أي لهؤلاء ولمن أتى عليهن من غيرهن يعني من غير هؤلاء، واستثني من ذلك من كان دون ذلك أي دون المواقيت، فمن كان من دون المواقيت كأهل جدة أو غيرهم فإنهم يحرمون بنسكهم من مواضعهم حتى أهل مكة من مكة، فيحرم مريد الحج والعمرة لنسكه من الموضع الذي هو فيه حتى أهل مكة يحرمون منها، إلا في العمرة إلا في العمرة فإنهم يحرمون من الحل، فإنهم يحرمون من الحل في أصح الأقوال، ونقل الإجماع عليه، بل ذكر المحب الطبري رحمه الله تعالى في القراء أن القول بجواز إحرام المكي بالعمرة من موضعه الذي هو فيه قول شاذ، والدليل على إيجاب خروجه من الحرم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بأخته عائشة إلى الحل، فتحرم من الحل بالعمرة فتدخل الحرم محرمة لتجمع بين الحل والحرم، فإن المناسك تجمع فيها بين الحل والحرم، والمكي إذا حج جمع بين الحل والحرم لأنه يدخل عرفة وهي حل. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى أبي داود قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق، وأخرجه الترمذي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع به وقال هذا حديث حسن. تبين هذا الحديث في جملتين، فأما الجملة الأولى فهي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق أبي داود وهو سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، والحديث مخرج في كتابه السنن. وأما المسألة الثانية ففي هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا سفيان، وهو سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي، وإذا كان الراوي عن سفيان وكيعا فهو الثوري لا غير أو ليس غير، ومنها قوله حدثنا وكيع، وهو وكيع بن الجراح الرؤاسي أبو شيخ، حتى تحفظون شيخ المشهور سفيان فيكون هو أبو سفيان الكوفي. ومنها قوله حدثنا أبو كريب وهو محمد ابن العلاء الهمداني، وهمدان نسبة إلى قبيلة بخلاف الهمداني فنسبة إلى بلد، والأصل في نسب المتقدمين أنها إلى القبيلة، والأصل في نسب المتأخرين أنها إلى البلد، فهو محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب الكوفي. وأما المسألة الثالثة فهذا الحديث مما أخرجه أبو داود والترمذي دون بقية أصحاب السنن من حديث وكيع بن الجراح بهذا الإسناد، وإسناده ضعيف لعلتين، إحداهما انقطاعه، فإن محمدا لم يسمع من جده عبد الله بن عباس، والأخرى ضعف يزيد بن أبي زياد الكوفي، وقد ضعف هذا الحديث ابن قطان الفاسي والنووي والعراقي في طرح التثريب، فهو حديث ضعيف. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من الدراية ففيه مسألة واحدة، وهي توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيق لأهل المشرق، والعقيق محل قريب من ذات عرق، فيمكن أن يكون الميقات نسب إلى هذا الموضع لما بينهما من الملابسة، لأن أكثر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تصح أنه وقت ذات عرق، فإذا ذكر العقيق دل ذلك على الموضع القريب من ذات عرق المسمى بالعقيق، فيكون الميقات نسب إليه لما بينهما من الملابسة أي قربهما من أي قربه قرب أحدهما من الآخر. وتقدم أن توقيت ذات عرق لم يثبت فيه حديث، وإنما ثبت فيه توقيتها عن عمر في صحيح البخاري. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بحول الله وقوله وعونه بعد صلاة العشاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. وأنبه قبل أن ينصرف أن اللسان سبق في هذا الدرس صباحا لما ذكرت الهدي فقصدته على المتمتع. الصحيح أن المتمتع والقارن عليهما هدي بخلاف المفرد، والمرء قد يبدر منه سبق لسان ويحتاج إلى التنبه والتنبيه. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.